وما حوله من دروس وعبر. الأمر الثالث وصايا ونصائح لمن من الله عليه بالحج والعودة إلى بلاده. أما الأمر الأول وهو تحكيم شريعة الله عز وجل فهذا مطلب شرعي وأمر حتمي ضروري، فإن الناس تحت شريعة الله ينالون العدل والإنصاف والحقوق والمساواة فيها. أما إذا غاب شرع الله فإن الضعيف لا يأخذ حقه، وإن القوي يتجبر، ويظهر في الناس الجشع والبطش والظلم والجور، ويظهر الفساد في الأرض. كتاب الله عز وجل فيه حكم ما بينكم وخبر ما بعدكم، هو الصراط المستقيم، وهو الحبل المتين الذي من تمسك به عصم وهدي إلى طريق مستقيم. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. لو تذكرنا كيف كانت الخلافة الراشدة، الكبير يحن على الصغير والصغير يوقر الكبير، الحاكم أب للمحكومين والمحكومون يدعون للحاكم بالرحمة والتوفيق والسداد والهدى والفلاح والرشاد. خير أئمتكم من تصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم، وشر أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم. عند غياب شرع الله تكون الصورة الثانية، يكون البغض بين الحاكم والمحكوم، ويكون العداوة بين الرئيس، وتكون العداوة بين الرئيس والمرؤوس. أما إذا ساد شرع الله سبحانه وتعالى رأيت الرجل يأخذ حقه، والمرأة تعرف حقها، والغني عليه حقوق، والفقير عليه حقوق، والمرؤوس أيا كان يقوم بواجباته وحقوقه. شرع الله عز وجل لو طبق في الأرض لكان الخير العميم، كما قال صلى الله عليه وسلم: لحد يقام في الأرض خير من أن تمطر 40 صباحا، خير من أن تمطر 40 صباحا. الأرض حد واحد يقام في الأرض بالعدل وشروطه وقيوده، فإنه خير للأرض من أن تمطر 40 صباحا. وتعلمون ما وراء المطر من الفوائد العظام والثمرات الجليلة التي يمن الله عز وجل بها على عباده. حكم الله عز وجل ليس بعده حكم، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. حكم الله عز وجل فيه كل خير وفيه تحذير من كل شر. عصمة لدماء الناس، عصمة لأموالهم، عصمة لأعراضهم، ردع للجاني المعتدي الذي يتفاخر بقوته وجبروته. شرع الله عز وجل فيه الحق وفيه المساواة وفيه العدل بين الحاكم والمحكوم. انظروا أيام كان أبو بكر الصديق وكان عمر، كيف أن عمر كان يسوي بين الرعية وكان يعس بنفسه بين رعيته يتفقد أحوالهم ويرعى شؤونهم، فيعرف الضعيف ويعرف المحتاج ويعرف المسكين ويحن على اليتيم. هكذا كان شرع الله عز وجل. فالله سبحانه هو الحكم المقسط، ليس بعد حكمه حكم ولا راد لحكمه ولا معقب لأمره. نعم أيها الناس، يجب أن الحاكم والمحكوم يعودون جميعا إلى شرع الله، وليس شرع الله محصورا في الحدود وتطبيقها، بل شرع الله أنت مطالب به من يوم أن تولد حتى تتوسد التراب. تصور أنت نطفة لم تكن في عالم الوجود، أمر والدك أن يذكر الله وأن يسمي، فإن الرجل إذا أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، إلا رزق مولودا وقد عافاه الله من إضلال الشيطان وإغوائه. قبل أن تكون في عالم الوجود أنت مخاطب بشرع الله، فكيف في حياتك كلها وعلى هذا المنوال حتى تتوسد التراب وتستقبل القبلة وتنام على جنبك وتدفن في قبرك وتكون في لحدك؟ شرع الله عز وجل كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. شرع الله عز وجل كان يحكم في التمرة، التمرة إذا انتقلت من نخلتك إلى نخلة أخيك، لو فرضنا هذه نخلة وهذه نخلة وتساقط من هذه تمر فجاء في هذه الجهة، أو تساقط من هذه النخلة تمر فجاء في هذه الجهة، كيف يحكم شرع الله في تمرة؟ بلى يحكم. في الحديث حريم النخلة جريدها، حريم النخلة، للنخلة حرم، لو سقط التمر منها أو من تمر النخلة المجاورة فيعرف هل هذا لهذه النخلة أم هذا التمر لهذه النخلة. حريم النخلة جريدها، أي طول الجريد، طول الجريد للنخلة حريم وحرم ودائرة. إذا كان الإسلام قد حكم في تمرة فما بالكم لا يستطيع الإسلام أن يحكم في الأموال أو في الدماء أو في البيوت والعوائل والأسر أو في المعاملات بين الناس أو في الحدود والجنايات؟ قد حكم الإسلام هذه الأرض ما يقرب من 14 قرنا، حكمها الإسلام بالعدل بالحق باليقين بشرع الله عز وجل. حكم الإسلام حتى ساد سدنا، وهل يعود هذا السدد؟ أعزنا الله، فهل يكون هذا العز مرة أخرى؟ عندما كانت سفن المسلمين إذا عبرت عباب البحر وأمواجه كانت كنائس أوروبا لا تقدر أن تضرب بالنواقيس في ذلك اليوم هيبة للمسلمين واحتراما وإجلالا لهم. أين هذا الاحترام اليوم؟ أين هذا الإجلال والهيبة اليوم؟ سقطت عندما تنازل المسلمون عن دينهم، وعندما أعرض المسلمون عن شريعتهم. نعم، لا تعرض يا أخي المسلم عن ذكر الله وعن شرع الله، بل حكم شرع الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة، في كل المجالات، المعاملات، الاقتصاد، العبادات، الأخلاق، العقائد، بينك وبين الدول الأخرى. حكم شرع الله لتسود، أقم شرع الله في الأرض ترتفع عنده سبحانه وتعالى وعند خلقه. من حكم شرع الله عاش حميدا ومات حميدا، ومن عارض شرع الله فله نصيب من قوله إن شانئك هو الأبتر، أبتر وأقطع من الخير ومن الذكر ومن الثناء ومن العز والسؤدد. هل يعود مجد المسلمين كما كان؟ إذا أردنا أن يعود هذا المجد فعلينا بتحكيم شرع الله والعودة إليه. ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام جميعه بكلياتكم، في كلياته وجميع مجالاته ونواحيه. أما أن الإنسان يأخذ جانبا ويترك جوانب أخرى، يأخذ بعض الدين ويترك البعض الآخر، يؤمن بالبعض ويجحد البعض الآخر، إن هذه لمصيبة كبرى وطامة عظمى. إذا أردنا أن نرتقي وإذا أردنا أن ننهض، ليست النهضة الحقيقية في الصناعات ولا علوم الدنيا ولا الارتقاء بالاقتصاد، إنما النهضة الحقيقية إذا نحن سرنا مع شرع الله إلى شرع الله وبشرع الله. هكذا تكون. إذا كنت كذلك فأبشر بالنهضة، وأبشر بالرقي والحضارة، وأبشر بالعز والسؤدد والمجد. أما إذا تقهقرنا وخذلنا شرع الله فسيكون الخذلان، وسيكون تسلط أعداء الإسلام على بلاد الإسلام. ولنا في بلدان أخرى عبرة وعظة. ألا فلنعد أيها الناس جميعا حاكما ومحكوما، رئيسا ومرؤوسا، كبيرا وصغيرا، رجلا أو أنثى، إلى شرع الله عز وجل، فلنستقي منه ولنقتبس منه ونسير على نهجه ولنسر على خطاه ونترسمها. أما إذا أعرضنا، فإذا أعرضنا أعرض الله عنا، إذا أعرضنا أعرض الله عنا. إياكم إياكم أيها الناس، بل عظموا شرع الله وارفعوه فوق رؤوسكم واعملوا به ظاهرا وباطنا قلبا وقالبا، يكن المجد والسؤدد والعز في الدنيا قبل الآخرة. هذا بخصوص الأمر الأول. الأمر الثاني وهو إعصار أمريكا وما مرت به قبل أيام حالكة ونهار مظلم. وهذا وعد الله، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. رياح عاصفة تذكرك بما وقع في إندونيسيا قبل عدة سنوات. كان المقرر اجتماعا في ذلك اليوم بين 150,000 من الشواذ الذين يفعلون فعل قوم لوط في تلك البلدة، في تلك الولاية التي أصابها الإعصار في جنوب شرق أمريكا. 150,000 مجتمعين من شتى أنحاء أمريكا يفعلون مؤتمرا ويعقدون اجتماعا، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. جعل الله عاليها سافلها، جاء البحر بفيضانه، وجاءت الزلازل من كل مكان، والبيوت على ما تعلمون، والمساكن على ما تشاهدون، والأشجار التي تقتلع، والكبار التي تهدم وتكسر، والطرق التي لم يبق منها عين ولا أثر. أين نحن أيها الناس؟ عقوبة بلا عقوبة، عذاب بلا عذاب، ما ذاقه المسلمون في بلاد أفغانستان، ما ذاقه المسلمون في بلاد العراق، ما ذاقه المسلمون في أماكن شتى بسبب هؤلاء الكفار الذين يحيكون ليل نهار ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. خسائر بمئات المليارات. جند من الله تحركت الطائرات من أفغانستان ومن العراق لتنقذ هؤلاء وتنجد هؤلاء. نعم، نكبات وكوارث. اجتمع لها الجيش واجتمعت لها الشرطة والقوات المدنية، وهب كثير من بلدان العالم حتى الفقير منهم يعطي هؤلاء المساعدات والأموال والأطعمة والأغذية والخيام. تلك البلد التي عتت وتجبرت وتغطرست يريك الله فيها آية. قضى الله سبحانه وتعالى ما ارتفع شيء من أمر الدنيا إلا وضعه. لا تظن أن أمريكا هي أقوى القوى، إن هناك قوة لله عز وجل بقوله كن فيكون. نعم، عاد بما أهلكت، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخر عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. أتهزأ بقدرة الله؟ أتغفل عن قدرة الله؟ أتنسى عظمة الله؟ أتنسى أن الله عز وجل قلب القرى اللوطية بطرف من جناح جبريل فجعل عاليها سافلها؟ إنما حدث في أمريكا، قال اليهود، علماء اليهود وعلماء النصارى يقرون ويعترفون ويعتقدون أن هذه عقوبة لأمريكا، وأن هذا عذاب من الله سبحانه وتعالى، وما هي من الظالمين ببعيد. الرياح جند من جند الله، إن شاء الله أرسلها بخيرها، وإن شاء كانت الأخرى. إن شاء سبحانه بعدله وإرادته وقدرته كانت العذاب الذي لا يدفع والذي لا يرد. من ذا الذي يحارب الله؟ من ذا الذي يواجه الله؟ من ذا الذي يرد عذابه؟ إن عذابه إذا جاء لا يرد عن القوم المجرمين. عبرة وآية يريك الله. كم من أناس مفتونين بهؤلاء الأمريكان ويعتقدون أنها الحضارة التي ليس بعدها حضارة. إن هذا الإعصار أبان وكشف وجل الأمر لكل ذي عينين على ضعف تلك الدولة. لما وقع الإعصار صار من النهب والسلب ما الله به عليم من البنوك والمحلات والمساكن والبيوت، ما استطاعت أن ترد شيئا من هذا. أبان هذا الإعصار عن ملايين من البشر في أمريكا يعيشون تحت خط الفقر. أبان هذا الإعصار التفرقة العنصرية بين البيض والسود في بلاد أمريكا. لا تظن أن أمريكا هي الخلافة الراشدة، لا يا أخي. اتق الله عز وجل فيما تزعم، وإننا لنفرح بمثل هذه العقوبة تقع في بلاد الكفار الذين يرمون المسلمين بكل فرية وبكل مرية بالإرهاب والتطرف والخوف والقلق. كم ساندت أمريكا إسرائيل، وكم قامت أمريكا باليهود تأييدا حسيا ومعنويا، لكن الله عز وجل يريك فيها آية. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فاحذر يا عبد الله إذا أنت تنكبت الطريق أن يأتيك العذاب أو تأتيك هذه العاصفة، فإن البحر يستأذن ربه في اليوم مرتين، أن يطم الناس لما يفعلون من المعاصي، لما يفعلون من الذنوب والخطايا، لما يحاربون الله به من الربا ومن الزنا ومن الفواحش وغير ذلك من الجرائم. إن البحر لا يستأذن ربه، هذا المخلوق العظيم لا يرد بأسه إلا الله سبحانه وتعالى. إنما المعمورة ما يبدو لك منها إلا ثلث، على ما يقول العلماء ثلث يبدو لك منها يسكنه الناس، والبقية مغمورة محاطة بهذه المياه الهائلة التي لا يعرف قدرها إلا الله. فهل أنت تتقي الله يا عبد الله؟ وهل أنت تتوب إلى الله عز وجل قبل أن يحضر الأجل وينتهي العمل، قبل أن يفوت الزمان وينتهي، قبل أن يفوت الأوان وتتمنى أن تعود فلا عودة؟ قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يرجعون. اتق الله يا عبد الله وأنت في زمن الإمكان والمهلة، اتق الله يا عبد الله وقد فتح أمامك باب التوبة التي ربنا سبحانه وتعالى يبسط يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار. هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مسترزق فأرزق؟ هل من مستمنح فأمنح؟ الله سبحانه وتعالى يتودد إليك ويتقرب منك وأنت تبتعد يا غاديا في غفلة ورائحة، إلى متى تستحسن القبائح؟ وكم إلى كم لا تخاف موقفا يستنطق الله فيه الجوارح؟ ويا عجبا منك وأنت مبصر، كيف تنكبت الطريق الواضحة؟ هذا، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، بين يدي عدد من النصائح والوصايا لمن من الله عليهم بحج بيت الله الحرام في هذا العام وعادوا إلى ديارهم سالمين غانمين. قد طافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة، وقفوا بعرفة وأدوا المناسك وكانوا في المشاعر المقدسة وكبروا الله عز وجل وهللوه ولبوا تلبية بعد تلبية. هؤلاء من الله عليهم بهذه النعمة وتفضل عليهم بهذه المنة، وكانوا في طاعة خلال هذه الأيام المباركة. فيا ترى نعود إلى ما كنا فيه من معصية، من ذنب وخطيئة، من إعراض وغفلة، أو يا ترى يبدأون صفحة جديدة وثوبا أبيض يلبس؟ الواجب على هؤلاء وعلينا جميعا أشياء سأذكرها من النصائح والوصايا. من هذه الوصايا، وهو الأمر الثالث الذي وعدت به، فقد قلنا في مقدمة الخطبة أننا سنتكلم على ثلاثة أمور. الأمر الأول وجوب تحكيم شرع الله عز وجل، وفي الحقيقة قد تناولت هذه المسائل على سبيل الإشارة لا التفصيل والتطويل، وإلا كل أمر من هذه الأمور لا يستوعبه خطب، عدد من الخطب لا يستوعبه، فكل موضوع من هذا يطول أمره لو أراد الإنسان التفصيل فيه. أخيرا الأمر الثالث من هذه النصائح الشكر لله عز وجل على إتمام هذه النعمة. والله ثم والله كلنا الناس في عرفة ونحن هنا يتمنى أحدنا لو يدفع ما يملك لكي يقف مع هؤلاء في ذلك الموقف العظيم وذلك الملتقى الجليل في يوم عرفة، أفضل يوم من أيام الدنيا. وما رؤي الشيطان أحقر ما يكون في مثل ذلك اليوم، والشيطان يبني ويزين ويسول، وربنا سبحانه وتعالى في ذلك اليوم يغفر لعباده، يغفر لعباده ويدنو منهم. كلنا يتمنى أن يقف مع هؤلاء الواقفين الذين لم يذهبوا إلى بيت الله الحرام، كل واحد منهم يتمنى بلسان حاله أن يذهب مع هؤلاء، فكأنه يقول يا ليتني كنت معهم، يا ليتني كنت معهم. فهذه نعمة عظيمة أن أتم الله عليك هذا النسك، وهو أحد مباني الإسلام العظام، وهو أحد من الأركان الجليلة. إنما جعل الحج والطواف بالبيت ورمي الجمرات والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. يجب شكر هذه النعمة ليل نهار والقيام بحقها، ولئن فعلت ذلك زادك الله من هذه العبادة مرات ومرات. فإن في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، الفقر والذنوب. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. والحجر الأسود الذي نزل من الجنة وقد فعل الناس حوله دراسات، فوجدوا أن هذا الحجر ليس له مثيل من أحجار وصخرات الدنيا. حللوا أجزاء ودرسوها دراسات، ووصلوا في النهاية إلى ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، أن هذا الحجر ليس من أحجار الدنيا، إنما هو نزل من الجنة أبيض من اللبن فسودته خطايا بني آدم. تصور، يشهد على من استلمه بحق يوم القيامة، يجعل الله له لسانا وعينين فيشهد على من استلمه بحق وصدق وإخلاص، يشهد له لا شهيدا عليه. يوم القيامة أنت تتمنى لو هناك شهود يشهدون لك ويؤيدونك ويقومون معك. الحجر الأسود يشهد لمن استلمه بحق. فهذه نعمة يجب شكرها ليل نهار سرا وجهار، لا تغفل من هذا الشكر. فالشكر عبودية من العبوديات ومقام من المقامات السامية. الإنسان لا يخلو من ثلاثة أحوال، إما نعمة يجب شكرها، وإما مصيبة يجب الصبر عليها، وإما ذنب يجب الاستغفار منه. فلا تزال نعم الله تتوالى علينا، وما بكم من نعمة فمن الله، وهو سبحانه وتعالى الذي أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. تصور، النهار نعمة، الليل نعمة، صلاتك فضل من الله عليك، صيامك كذلك، حجك كذلك، عيناك من نعم الله، سمعك من نعم الله، لسانك من نعم الله، كونك تمشي على قدميك من نعم الله. كم من إنسان زمن شليل لا يستطيع أن يمشي على قدميه لمرض طرأ عليه أو سقم أقعده، فاحمدوا الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. هذه النصيحة الأولى، الشكر. النصيحة الثانية، ليكن الحج أخي المسلم نقطة تحول، نقطة تحول. كان الإنسان غافلا فليكن من الذاكرين، كان عنده غش في المعاملات فليكن من الصادقين في المعاملات، كان له فتور في العبادات فلينشط في العبادات، كان له عقوق فليكن بارا محسنا، كان قطوعا للرحم فليصل رحمه، كان يسيء للجار. كم من إنسان يصبح الصباح ما له هم ولا له شغل ولا غرض إلا أن يؤذي جاره. كم من إنسان يصبح هكذا، يا ترى كيف سأدخل على جاري الغم والهم اليوم والمشاكل والمصائب، والمحكمة قريبة، هذه محكمة قريبة عشان يتوعد فيها. كم من جار يتوعد جاره بالمحكمة والنيابة والقاضي ووكيل النيابة والمحامي، وإذا يقدم محامي وإذا يقيم محامي، ما هذا؟ ما لنا شغل إلا الجار؟ ما لنا إساءة إلا للجار الذي أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام، وأوصى به المسلمين، وأوصى جبريل النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجار، لا تظن الجار اللي ساكن بجوارك بس، لا، الجار كلمة عامة. جارك في المسجد جار، جارك في هذه المزارع السمكية المائية ذي في البحيرة هذه بيشتغل بجوارك جار، اسمه جار. في بيتك جار، في السوق يجمعكم أيضا جوار. لا تظن الجار مقصورا فقط على المساكن والبيوت، أبدا، المسجد يجمعنا جيران، إخوة في الله عز وجل، أحبة في الله عز وجل. السوق يجمع الناس، الماء يجمع الناس، كل هذا هذه جيرة. فهل قمنا بحق الجار؟ كم من جار باع منزله بالرخص، يلومونني إذ بعت بالرخص منزلي، وما علموا جارا هناك ينغصه. فقلت لهم كفوا الملامة، إنما بجيرانها تغلو الديار وترخصه. دار تكون غالية لأن بجوارك رجل صالح، عالم، داعية، صادق، مخلص، وجار دار غالية لكنها تكون رخيصة بسبب جار السوء ومقامة السوء. نعم، إذن لتكن هذه العبادة، عبادة الحج، نقطة تحول، تغيير في مصيرك، تغيير في تاريخك، تغيير في صحفات في صحفك. لا يكن من قبل كما يكون من بعد، ما هكذا؟ أين الأخلاق؟ كيف وأنت تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك؟ والتلبية معناها طاعة بعد طاعة، واستقامة بعد استقامة، وفاء بعهدك، وقيام بوعدك، وعلى دينك وشرعك. كيف هذا؟ إذن ليكن الحج نقطة تحول، لا يكن نصيبنا من الحج الاسم واللقب يا إخوة، لا يكن نصيبنا من الحج الاسم واللقب، الحج فلان والحج علان والحج الفلاني. وهذا الذي استفدناه، لا، الحج يحتاج إلى ترجمة، الحج يحتاج إلى معاملة، إلى تشخيص وتجسيد في حياتك العملية، في ليلك ونهارك، في معاملاتك بين الناس، في سيرك بين الخلق. الوصية الثالثة، الناس ترجع من الحج بالهدايا، لكننا نريد أن نرجع من الحج بالهداية، بدل من الهدايا، وما أتى لنا فلان بكذا وما أتى فلان لنا بكذا. صحيح الهدايا شيء اعتاد الناس عليه وشيء مستحب ومن العادات الطيبة إذا استطاع له الإنسان فلا يمتنع منه، هذا ما نقول فيه شيئا، لكن عندما أنت تراعي الهدايا، ومعلوم هذا عن المصريين خاصة، عندما ينتهون من الحج، بل ربما بعضهم لا يطوف طواف الوداع، قبل أن يطوف طواف الوداع يمشي إلى جدة ليشتري أو سوق غزة أو سوق كذا أو سوق كذا ليمتلئ بالبضائع والهدايا، إما تجارة وإما هدية وإما إلى غير ذلك. لا، الهداية قبل الهدايا، الهداية تعود بها من بيت الله الحرام خير لك من الهدايا التي الله أعلم هي في ميزان حسناتك أو في الكفة الأخرى، الله أعلم. الوصية التي بعد هذا: خرجنا من دورة إيمانية، والله كذلك إنها دورة إيمانية عظيمة، من يوم أن تصل الميقات حتى ترجع إلى بيتك، دورة إيمانية ورحلة دينية تعلمك الإخلاص، تعلمك اليقين، وأنت ترفع صوتك بالتلبية. كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغوا فج الروحاء بحت أصواتهم من التلبية والتكبير وعلو صوت بالذكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: أفضل الحج العج والثج، العج رفع الصوت بالتلبية، والثج ذبح الهدايا والأضاحي. الوصية الخامسة: لا تنسى أن المؤمنين إخوان، أخوة الإيمان، أخوة الدين، لا تنساها. كنت أنت هنالك تشعر، جميع البلدان تراهم أمامك، جميع اللغات تراها أمامك، جميع الأجناس تراها، جميع الألوان، لا فرق لعربي على عجمي، ولا لأبيض على أسود، ولا لغني على فقير، إلا بالتقوى، بتقوى الله سبحانه وتعالى. تذكر هذا الملحظ وتذكر هذا المبدأ ولا تنسه وتغفل عنه. الوصية السادسة: كم رفعت يديك داعيا في عرفة وقبل عرفة وبعد عرفة وأنت في الطواف وأنت بين الصفا والمروة؟ استمر على الدعاء، لا تقطع الدعاء، ليس الدعاء محصورا على تلك البقاع المقدسة، لا، بل أمر الدعاء لا ينتهي حتى تفارق روحك جسدك. الأمر جليل وعظيم، الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. أخرج من فوائد هذا الحج بالاستمرار والملازمة للتضرع والدعاء في كل أحوالك، كن لاجئا إلى الله، سائلا إياه، رافعا يديك إليه، حتى يكشف الله عز وجل ما بك وبالأمة هذه من غمة. كذلك الوصية السابعة: الاتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أنت عندما سافرت وتريد الحج كنت تسأل: يا ترى متى يكون طواف القدوم؟ ماذا أفعل في طواف القدوم؟ ماذا أفعل في طواف الوداع؟ ماذا أفعل في طواف الإفاضة؟ كيف يكون المبيت بمنى؟ كيف يكون وقوف عرفة؟ وماذا سأفعل في وظائف ذلك اليوم؟ حريص على اتباع السنة. وأنت هنالك كذلك كنت تسأل عن اتباع السنة في هذا المنسك العظيم، قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فإذا كنت حريصا على اتباع السنة في أداء هذا الركن، فليكن اتباعك للسنة في كل أوقاتك وكل أيامك حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. الوصية الثامنة: رجعت محسنا الظن بالله سبحانه وتعالى، فليكن إحسانك بالله دائما على هذا النحو. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يتقبل من الحجاج وغير الحجاج، إنه سبحانه وتعالى سميع عليم، قريب مستجيب الدعوات. أسأل الله سبحانه وتعالى